الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح لقاء جديدا ومجلسا جديدا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة. وكما ذكرت في اللقاء السابق أنه يعني هو شرح المنهاج انتهى، ولكن هناك أبواب جديدة أضيفت للكتاب، فهذا شرح لهذه الأبواب الجديدة. اليوم لقاء مع باب بعنوان مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح في عبادته ودعوته وصبره. باب في مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح في عبادته ودعوته وصبره. هذا الباب من الأبواب المتفقة تماما مع هدف المتن. هدف المتن كما أسلفت هو يعني استخراج مجموعة من الآيات والأحاديث التي تعني وتهم الشاب مسلم الحريص على دينه، الحريص على أمته، الذي يريد أن يكون مصلحا، يريد أن يكون ثابتا، يريد أن يكون نافعا. فهذا المتن أشبه ما يكون ب يعني الزاد الذي يرسم منهاجا للسائر على هذا الطريق. واحدة من الأبواب المهمة التي تعني من يسير على هذا الطريق هو الباب المتعلق بهدي الأنبياء، بمعنى أن أي مصلح أو أي طالب يريد ويؤمل أن يكون في المستقبل مصلحا نافعا، يجب أن يكون من أهم ما يعتني به هو ما جاء عن الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه في عبادتهم، في دعوتهم، في صبرهم. وها هنا مجموعة من الآيات والأحاديث التي تبين أهمية هدي الأنبياء وثمرة هدي الأنبياء واستحضار ذلك. الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له في سورة هود مجموعة كبيرة من قصص الأنبياء. تعرفون سورة هود فيها قصة تفصيلية، قصة نوح عليه السلام، قصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى بهذا الترتيب، وبعضها مختصرة وبعضها مطولة. ثم كانت الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي لأنك يا محمد رسول كما كانت الرسل من قبلك، وتعرضت لما تعرضوا له، وأصبت بما أصيبوا به من البلاء والشدة والتكذيب والاستهزاء، فإن في اقتدائك بمن قبلك من الرسل والأنبياء وفي معرفتك أخبارهم ما يثبت فؤادك ويجعلك صابرا كما صبروا. وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أيضا لمن اتبعه من أمته، ممن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإصلاح، فإنه يناله من المكذبين والمستهزئين والمعارضين وأعداء الحق ما ينال الأنبياء. وبالتالي فإنه يحتاج إلى التثبيت كما كان الأنبياء يثبتون من الله سبحانه وتعالى. حسنا، كيف يكون هذا التثبيت؟ كيف يكون ثبات الفؤاد؟ من أهم ما يثبت به الفؤاد هو قصص الأنبياء ومعرفة أحوالهم، ومن ثم اتباع هؤلاء المرسلين في مواقفهم من هذه البلاءات. ولذلك كان من الأمور المهمة أن يكون هدي الأنبياء مركزيا مستحضرا دائما استحضار بالنسبة للمصلح. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه الآية أيضا فيها أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر، وبين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبر ليس بداية في سنة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرسلين والأنبياء، وإنما اصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا أيضا فيه إناس وفيه خطاب لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يسير على طريق الأنبياء والمرسلين أن يصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذه الآية يعني خلنا نقول في فلك الآية الأولى إن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآية الثالثة وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من الآيات المهمة جدا في بيان هدي الأنبياء والمرسلين، ولأن فيها ذكرا للأتباع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله فيها قل هذه سبيلي، هذه السبيل ما هي؟ ما أبرز معالمها؟ ما العنوان الأساسي في هذا السبيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أسيد أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وما الصفة أو العلامة المميزة للداعي إلى الله في هذا السبيل؟ هو أنه على بصيرة، على بصيرة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو ما وضع في هذا الباب من الآيات إلا هذه الآية لكفت، لأن هذه الآية مؤسسة لمركزية اتباع الأنبياء وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج الدعوي. من المستفاد من هذه الآية أهمية أن يكون المصلح على بصيرة في طريقه وفي دعوته، والبصيرة الحجة خلنا نقول والوضوح واليقين، بمعنى أنه لا بد للمصلح في طريقه وفي دعوته أن يكون على بصيرة، أن يمتلك الحجة وأن يكون على يقين وأن يكون يعني على بينة من أمره، لأنه لن يستطيع أن يصبر على ما يصيبه إذا لم يكن موقنا أنه يسير على الطريق الصحيح. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى إذا خاطب أنبياءه بالوحي كان من جملة ما يخاطبهم به ما يثبت يقينهم ويقوي إيمانهم، فقال سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وإيش وليكون من الموقنين، وأعطى موسى عليه السلام في أول دعوته الآيات ثم قال إيش لنريك من وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك أنت يا موسى. وكذلك في شأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن عرج الله به إلى السماء قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه البصيرة التي تكون عند المصلح المتبع للأنبياء كما قلت هي من أهم ما يثبته على مواجهة الشدائد والمصاعب. ولذلك مما يستفاد من هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح أن يكون الداعي على بصيرة، ولأجل ذلك الداعي يحتاج إلى علم وبناء وبرامج علمية وبنائية حتى يكون هو متضلعا بصحة ما يدعو إليه. ولا يصلح أن يكون الإصلاح والدعوة يعني لحظة حماسة وعاطفة معينة يريد الإنسان أن يعني يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويكون مصلحا، ولا يكون لديه من البينة والبصيرة ما يكون زادا له. طيب، ثم وقال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سورة الأنعام بعد أن ذكر أسماء الأنبياء. أولا ذكر قصة لإبراهيم عليه السلام مع قومه اللي هي وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، والآيات قبلها. ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ثم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء كثيرة من الأنبياء والمرسلين، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. وهذه الآية عظيمة جدا في بيان أهمية هدي الأنبياء والمرسلين، وفيها تنبيه مهم كذلك إلى أن إلى أهمية استشعار أن الأنبياء وهم الأنبياء إنهم إنما هداهم الله. يعني هذا يبين قيمة الهداية، إنه أن يوصف النبي بأن الله هداه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ثم يكون هؤلاء الذين هداهم الله محلا للاقتداء. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته. وهذه الآية كما قلت آية عظيمة في بيان أهمية معرفة هدي الأنبياء، لأنك لا تستطيع أن تقتدي بهداهم إلا إذا عرفت منهجهم وطريقهم جيد. وهذا يعني يحتم أهمية العناية بهذا المعنى وبهذا الباب. ثم وقال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر الأنبياء في دعوته وفي طريقه، ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا الاستحضار من النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه وعلى ملته، هو من أعظم ما يبين قيمة استحضار هدي الأنبياء والمرسلين. هذا يعني من باب أولى أن يكون لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في استحضار أن يكون الإنسان على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وعلى منهجه وعلى إلى آخره. ثم انتقلنا إلى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث والحديث الذي بعده الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته التفصيلية كان يستحضر هدي الأنبياء والمرسلين، ومن ثم يتصبر من خلال استحضار هديهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. ها؟ هذا الآن يعني التوجيه من الله سبحانه وتعالى. طيب أي التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الأحاديث، يعني هذه الحديث تذكر بعض الأشياء فقط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدماه قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وسال الدم على وجهه في أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجهه في تلك اللحظة الصعبة في حرب ضروس طاحنة مع وجود مخالفة من بعض أصحابه وقتل لبعض كبار أصحابه واختلال للصفوف، وهو عليه الصلاة والسلام يصاب في وجهه وتكسر الخودة، غبار تلك المعركة كان يعني يسطر سحابة من الألم. في ذلك الوقت يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم من أوذي قبلهم من الأنبياء، وهنا تأتي أهمية مركزية أو أهمية استحضار هدي الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه كان يحكي نبيا من الأنبياء قبله يمسح الدم عن وجهه أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفعل هكذا، ها، وهو في هذا يعني يفعل مثل ما فعل نبي من الأنبياء قبله، أنه أيضا هو مسح الدم عن وجهه. قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الآن أنت يا من تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون من أمته الذين يعلون شأن هذه الأمة ويكون له دور في رفع كلمة الله سبحانه وتعالى وفي نصرة هذا الدين، لابد أن تكون دائما الاستحضار لما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ولما تعرض له الأنبياء قبله، حتى إذا مررت بمواقف فيها شدة فيها ابتلاء فيها صعوبة تتذكر هذا الهدي فتستمد منه بإذن الله تعالى الصبر والثبات. طبعا هذا كلام، الآن كل الذي نقوله كلام، الذي يستطيع أن يحول هذا الكلام إلى حقيقة عملية في أوقات الابتلاء الحقيقي أو أوقات الشدة هم يعني قلة من الناس. ليس من السهل في أوقات الشدائد أن تستحضر الحقائق، ليس من السهل في أوقات الشدائد أن تستحضر الحقائق. أما استحضار الحقائق النظرية المعرفية في أوقات الرخاء فهذا يا محمد من الأمور السهلة، ليس كذلك؟ يعني أنت في رخاء وفي درس وتتكلم عن الفوائد العلمية المستنبطة من الآيات والأحاديث، هذا شيء سهل، يعني يحتاج فقط أنك تركز وتنتبه لدلالات الألفاظ وعادي تتكلم، وممكن تشعر بمشاعر إيمانية جميلة. لكن هذا لا يعني ولا يلزم منه أنك في وقت الشدة معنى ذلك أنك ستستمد. هو ليس فقط وقت الشدة وإنما وقت التكليف عموما. يعني عنوان الباب وأهميته، أهمية هدي الأنبياء يعني للمصلح في عبادته ودعوته وصبره، لأن هدي الأنبياء ليس فقط هديهم في الصبر على الابتلاءات، وإنما هديهم في الافتقار إلى الله، في الخشوع، في الثبات على الدين، في دوام العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت أن تحقق هذه القضايا النظرية إلى حقائق عملية في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، هو هذا محل الامتحان الحقيقي، وهو أمر صعب يحتاج إلى أكثر من سبب، منها قوة اليقين بهذا الحق وقوة اليقين بكمال هدي الأنبياء والمرسلين، ومن ثم تمام التوكل على الله في تحقيق هذا الاهتداء العملي. الحديث الذي يليه لابن مسعود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجه البخاري ومسلم. هذه قصة أخرى وميدان آخر استحضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الشدة ما كان عليه إخوانه من الأنبياء قبله. كما قلت، الشأن كل الشأن في تطبيق هذه الوصايا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه الله بأن يقتدي بالأنبياء وأن يصبر كما صبروا. طيب ما الذي حصل لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي بأنواع الأذى؟ أنه إيش؟ صبر كما صبروا، صبر كما صبروا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا بحد ذاته في الصبر وفي مختلف يعني ما ذكره الله من كمالات الأنبياء من قبله عليه الصلاة والله وسلامه. واحدة من الابتلاءات التي ابتلي بها عليه الصلاة والله وسلامه أنه ابتلي بمن هو في صفه، جيد، في صفه انتسابا كانتساب عام، ثم هو يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة كان الابتلاء الأساسي هو من داخل الصف أم من خارج الصف؟ خارج الصف، من المشركي قريش الذين لم يدخل أصلا في الدين. وكما قال من قال من العلماء، في مكة لم يكن هناك منافقون، لأنه ما كان في حاجة للنفاق أصلا. يعني كلمة الكفار هي الغالبة، ومن أقصد قوتهم المادية هي الغالبة وكذا، فما في حاجة أن أحد يدخل في الدين نفاقا، جيد؟ فما كان فيك إلا كفار أو كافر أو مسلم، فكان الأذى كله يأتي من الكفار. بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل في الدين من دخل، إما يعني محبة أو يعني نفاقا. وكان هذا الآن باب، وباب آخر كان من جملة من دخل في الدين أناس تمكن الدين من قلوبهم، وأناس دخلوا في الدين ولم يتمكن منهم. منهم من قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما إيش يدخل الإيمان في قلوبكم. سؤال: هل كان أولئك منافقون؟ قال طائفة من أو بعض المحققين من أهل العلم: لم يكونوا منافقين هؤلاء الأعراب الذين قال الله فيهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنهم ليسوا من صنف المنافقين. الحين صار عندنا أكثر من صنف ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الخلاصة، من الـ يعني خلينا نقول من حمل الراية مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك ممن تمكن الإيمان من قلبه ومن ثم سار مع النبي صلى الله عليه وسلم معينا ومتبعا ومناصرا. كانوا صنفين، صنف أصلا منافق، وصنف ليس منافقا ولكنه لم يتمكن الإيمان من قلبه، وهؤلاء عامتهم من الأعراب. جيد. هؤلاء الأذى الذي يخرج منهم هو أذى مختلف عن الأذى الذي يخرج من الكفار. المنافقون يسعون بالكيد والمكر والخطط السرية لتشويه، سواء شيء متعلق بالسمعة، لذلك أثار حادثة الإفك والكلام في عائشة رضي الله تعالى عنها، شيء متعلق بالتخطيط لمشاريع موازية في يعني خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وفي المنافقون أحيانا يستعملون أسلوب المشاريع التي ظاهرها الخير وباطنها يراد منه إسقاط يعني أو الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه. لذلك بنوا مسجدا ضرار، مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، مسجد كفر، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تخيل أنت الآن يعني لو كان هذا كلام مثلا على مثلا مكان لأوثان المشركين، تتخيل هذا أن المشركين اتخذوا مثلا أصناما كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن مثلا أو نحو ذلك من لكن أن يكون مسجدا ويكون ينزل عليه هذه الأوصاف، هذا كان من جملة سعي المنافقين وخططهم ومكرهم إلى آخره. أين الشاهد من هذا كله؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأنواع الابتلاءات، ابتلي من المشركين الخارجين، ابتلي من المنافقين، ابتلي من جهل الأعراب وأمثالهم، وهذا كله ابتلاء واحد من أنواع الابتلاء. ابتلي أيضا ب يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي من بعض يعني الشدائد أو خلينا نقول الإشكالات التي حصلت حتى من الناس الصالحة. يعني الصالح قد يخطئ وهو لا يريد الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فر أناس من أصحابه يوم أحد، وعصى أناس من أصحابه من المؤمنين يوم أحد فنزلوا عن الجبل، ليس كذلك؟ ومن ثم حصل الاختلال وما إلى ذلك، وهذا ابتلاء، ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وباب آخر مختلف عن هذا كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمرض، وكان إذا وعك يوعك كما يوعك رجلان. وقال عبد الله بن مسعود أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزاره فقال يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان منا، قال نعم، قال ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين يا رسول الله، قال نعم. ولاحظ الأجور تتحقق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني الأجور يعني تأتي هكذا عامة، إنما تأتي وهو يتعب ويمرض فيؤجر عليه الصلاة الله وسلامه وإلى آخره من الأشياء. تكلمت عن هذا بشكل تفصيلي في سوية المؤمن في حلقة الهم والحزن. الهم والحزن كانت حلقتين مطولتين، أو كان الحديث عن الهم والحزن في حلقتين مطولتين، وكان التركيز فيها على أنواع المصاعب والتحديات المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه في هذا الحديث تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى من ينتسب، من بعض من ينتسب إليه ممن ليسوا على طريقه عليه الصلاة والله وسلامه، من هذا الذي قال له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. تخيل يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يجاهد ويتعب ويأتي الغنائم ويوزع، يأتي شخص من داخل الصف يقول له هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. وهذه الكلمة قد تكون أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من الشدائد التي تعرض لها، لأن التشكيك في الأمانة، في الأمانة هو تشكيك من أكثر ما يؤلم ذوي الأمانة. أما إذا كان الإنسان البعيد خائنا أصلا أو منافقا أصلا، فشكك إنسان في أمانته ما راح تفرق معه كثير، يعني لن يؤثر فيه ذلك بالمستوى العالي. لكن أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في غاية الصدق والأمانة، ثم يأتي من يطعن في أمانته تحديدا، هذا في غاية الألم. دائما دائما إذا كنت في غاية الصدق ثم أتى من كذبك، وكان هذا التكذيب يعني ليس إنه كلمة هكذا تقال، وإنما تكذيب بطريقة مؤلمة أو بطريقة يعني قد تؤثر، فهذا يؤلم إيلاما شديدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في القبائل وكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينزل في الأسواق في عكاظ وأمثالها، فكان خلفه عمه اللي هو أبو لهب، ويسير النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو وراءه. يعني إيش شغلته، إيش المشروع العملي لأبو لهب، لأبي لهب؟ المشروع العملي هو أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوا هذا الكاذب، لا تصدقوا هذا الكاذب، لا تصدقوا هذا. إيش القضية المؤثرة هنا؟ إنه عمه، جيد، يعني هذا ومزعج ومؤذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمر هنا. لما قال له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ما الذي صبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أكثر من شيء، لكن واحد من الأمور التي استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصبر لأجل استحضاره إياها، هو أن أخاه موسى عليه صلاة الله وسلامه قد أوذي بمثل هذا النوع من الأذى فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر كما صبر موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. واضح؟ فقال يرحم الله موسى، وفي رواية يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي بأكثر من هذا، يعني موسى عليه السلام أوذي من المنتسبين معه أذى لا يصدق، يعني ما في، يعني يخرج بهم من البحر وبعدين يعبدون العجل، يروح يكلم الله سبحانه وتعالى، هو النفس يذهب يكلم الله سبحانه وتعالى، يرجع تخيل إنسان راجع قد كلم الله سبحانه وتعالى، راجع إلى قومه، يعني يريد أن يحدثهم يخبرهم، وقد أتى بالتوراة، ها، الألواح، يريد أن يكلم، يجدهم يعبدون العجل. إيش عمل لما رأى ذلك؟ ألقى الألواح، ها، ألقى الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة إلى آخره. طيب، وهنا يعني ليس الخبر كالمعاينة، يعني الله سبحانه وتعالى أخبره بأن قومه قد فتنوا وعبدوا العجل، هل ألقى الألواح؟ ما ألقاه لما أخبره الله، لكن لما رأى المشهد أمام عينيه، ها، ألقى الألواح من غضبه. هو أصلا كان آت وهو غض، يعني رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. هنا وفي نسختها أخذ الألواح. طيب، هذا نوع من الذي تعرض له موسى عليه السلام، يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أخرجه البخاري. الحديث الأخير في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله، عفوا، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تبين أهمية هدي الأنبياء، لأنه إحنا عنوان كما قلت عنوان الباب وأهمية هدي الأنبياء في عبادتهم ودعوتهم وصبرهم. فهذا الحديث الآن، الحديث الماضية متوجهة إلى هدي الأنبياء عند الابتلاء وأهمية استحضار هديهم وصبرهم ليصبر المصلح المتبع لسبيلهم كما صبروا. لكن يوجد أمور في هدي الأنبياء ليست متعلقة بالأعداء وأذى الأعداء والصبر على ذلك، وإنما يوجد أمور في هدي الأنبياء متعلقة بإيش؟ بعبادتهم، بعبادتهم. وبالتالي حين نقول مركزية هدي الأنبياء وأهمية هدي الأنبياء ليس فقط وقت الابتلاءات والشدائد، وإنما أيضا هدي الأنبياء عند الرخاء، هدي الأنبياء في عبادتهم. وهنا تأتي أهمية معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يقوله من أذكار، كيف كان يصلي، كيف كان يعبد إلى آخره. هنا حديث من الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي نبي من الأنبياء قبله، ويدعو إلى اتباع ذلك النبي في هذه العبادة. ما هو هذا الهدي؟ قال عليه صلاة الله وسلامه: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، لو صام إنسان كل الأيام باستثناء أيام العيد أو أيام الأعياد، يلقى الله سبحانه وتعالى بتعب أكثر وصيام أيام أكثر وأجر أقل، جيد؟ يعني أعلى شيء أحب شيء هو صيام داود، صوم يوم تفطر يوم. القضية ليست معلقة بالتعب، إن القضية معلقة بمدى موافقتك للأحب إلى الله والذي يعلم عن طريق أنبيائه. جيد؟ طيب، شخص منذ أن كلفه الله سبحانه وتعالى، منذ أن دخل في سن التكليف إلى أن مات، كل ليلة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يصلي ثم ينام في النهار، جيد؟ هذا يلقى الله بتعب أكثر، طبعا يختم كل ليلة، يختم وبجهد أكبر، ركعات أكثر، تلاوة أكثر، قراءة لأحرف القرآن أكثر، ولكنه لن يكون أعظم أجرا ممن يصلي صلاة داود عليه السلام التي هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. جيد؟ وأنتم تعلمون أن هذا الحديث هو جاء بسبب، والسبب هو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان ممن فتح الله عليه في العبادة، وكان شابا، والشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عموما يعني قوة الدفع الإيمانية، قوة إن صحت التسمية النفث الروحية حين تكون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس تنطلق انطلاقة هائلة سريعة، وهذه الانطلاقة الهائلة السريعة تحتاج إلى ضبط. يعني الشكوى الأساسية، أو خلينا نقول المشكلة الأساسية التعبدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي قلة التعبد رحمك الله، وإنما التخوف كان من إيش؟ من الزيادة فيه، زيادة في التعبد. وهذا يبين لك مقدار المعنى الإيماني الكبير الذي كان يتلقاه الصحابة. جيد؟ بينما ترى لو كان المعنى الذي تلقاه الصحابة هو يعني خلنا نقول دائرة كثرة المعلومات الشرعية، لن يؤدي ولن يقود إلى حالة تعبدية قوية جدا. الذي كان أنه الصحابة يعني حصل أكثر من موقف، كان رغبة بعض الصحابة أنه ما يتزوجوا، ما يبغى ينشغلوا عن العبادة. وتعرف الثلاثة الذين أتوا، واحد قال لا أكل اللحم، واحد قال كذا. طب سئلوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروهم. طبعا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إيش كانت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ قرابة نصف الليل تقريبا ويصلي. جيد؟ طيب تخيل إحنا دحين لما نتكلم إحنا نقول يا رب بس نقدر نصلي يعني عشر ولا خمس اللي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، صح؟ أولئك الثلاثة لما جاءوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا ما تكفي، بس إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي يعني ما يحتاج أنه يزيد جدا في العبادة أكثر. لاحظ بس هي الفكرة، لاحظوا أنه إيش تصور عندهم، يعني هذه الساعات من قيام الليل وما يعني ما كان بالنسبة لهم أنه هو اللي المفروض يكون، ولا شك أنه هذا ناقص، هذا نقص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فإني أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عجيب جدا في كمال الإسلام، عجيب في كمال الإسلام، إنه النبي صلى الله عليه وسلم من البدايات، من أول الدين، كان يضبط أصحابه ويوجههم إلى الاستقامة المعتدلة على الطريق. فهذا من أعجب الأشياء ومن عظمة هذا الدين وكماله. الشاهد، واحد من هؤلاء الذين كانت لديهم رغبة في الزيادة في العبادة هو عبد الله بن عمرو. شباب، احنا طبعا عندنا عكس، إنه شباب المفترض إنه ما يكون عنده زيادة في العبادة، لأنه شباب. فلما يصير شايب يخلص من الأمور ويتقاعد ويخلص من الدنيا، تمام؟ فالمفترض والطبيعي إنه العجوز، المرأة العجوز والرجل الكبير في السن، خلاص يعني ما عاد بقي شيء، فيروح وقرب من القبر، فالمفروض يروح يتعبد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العكس، لأنه شاب فيكون عبادته كبيرة. ليش؟ لأنه عنده طاقة وقدرة. شوف الاختلاف. طبعا لا شك أن الظروف مختلفة، بيئة مختلفة، زمن مختلف، والأهم هو مستوى الإيمان والقناعة به. احنا طبعا من التحديات الخارجية موضوع أنه يعني أنت في ظل طبيعة يعني تلزمك بإلزامات وتكرهك بإكراهات، ليست هي بالضرورة التي يعني تستقيم مع حياة الإنسان المؤمن. متطلبات كثيرة في الحياة المعاصرة، كثيرة جدا، مقتنع بها ما أنت مقتنع بها، في الأخير أنت ابن هذه الحياة المعاصرة، ويعني هي هذه الكثير من التمثلات المعاصرة تكرهك على أشياء، ويأتي من حولك فيكرهك على هذا الإكراه، فيجتمع عندك إكراهان. بينما لا، القضية في السابق لم تكن كذلك، والمستوى الإيماني أيضا مختلف تماما، مختلف تماما. عبد الله بن عمرو إيش كان يعمل؟ عبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل ليلة، كل ليلة ختمة، الحمد لله شباب ما عنده شيء، يعني يختم كل ليلة جيد، وكان يصوم كل يوم، يصوم كل يوم ويختم كل يوم، الحمد لله رب العالمين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولاحظ النبي المربي عليه الصلاة والله وسلامه المهتم بشؤون أصحابه، الذي يلاحظ مشكلة عند فلان فيكلم فلان بشكل خاص. وهذا يختلف عن قضية أنه يكون الشيخ أو الداعي هو مجرد مدرس يلقي الدرس ويمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لأصحابه، فلما سمع أنه فلان بعينه عنده هذه الزيادة ذهب إليه حتى يكلمه وينصحه بأنه هذه الزيادة لا تصلح، معنى تربو مهم يا أسيد صح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر لنفسك، يعني في اليوم تقريبا جزء، وصم من كل شهر 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بعينيه إلى وين؟ المستقبل القريب ولا البعيد؟ بعيد. كان ينظر المستقبل بعيد، يعني هب أن هذا الرجل الذي هو عبد الله بن عمرو سيعيش 50 سنة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى تلك العقود البعيدة، يريد منه أن يتعبد الله بعبادة يسير عليها بعد 50 سنة كما يسير عليها اليوم، كما يسير عليها اليوم. اختلفت ظروفك، كبرت، تزوجت، صار عندك أولاد، ما صار عندك أولاد، النبي صلى الله عليه وسلم يحب، وذلك فرع عن حب الله تعالى لأن يكون عند العبد عمل ثابت مستمر يواظب عليه ويحافظ عليه. خلاص مثلا عندي جزء قرآن في اليوم، خلاص جزء القرآن اليوم، ولما تخرج من الجامعة، ولما تزوج، ولما يكون عندي أولاد، ولما أدخل في وظيفة، ولما يصير عندي مكتب قد الدنيا، ولما يصغر المكتب، ولما أفقر، ولما أغنى، أنا ثابت على جزء يومياً، نقطة انتهى، غير قابل للمساومة. اللي بعده مثلا صيام 3 أيام في كل شهر، مثلا المحافظة على السنة الرواتب، مثلا وهكذا، واضح؟ مثلا المحافظة على قدر معين من الصلاة بالليل، خلاص أنا عندي حد أدنى. طيب في أيام عندي فرصة أكثر، عندي نشاط أكبر، انتهت المشاغل، في إجازة، الشباب في رحلة، وما شاء الله الجو الإيماني عالي، أزيد ولا ما أزيد؟ عادي زيد، زيد، لكن الفكرة هي فين؟ في أن لا تنقص. قضية هي في أن لا تنقص، والزيادة ما تكون زيادة يعني متجاوزة للحد. بس أبشركم إن إحنا في زماننا يعني ما إحنا خايفين من زيادة الحد الزيادة، يعني إحنا إن شاء الله ما في خوف من هذا، لكن الخوف هو مع أنه حقيقة يعني كلما كثر الإقبال وكلما اعتنى الدعاة والمصلحون بالمعاني التزكوية تحديدا، فلا تستغرب من أن يزيد المستوى. هذا تعرف مثل إيش؟ هذه مثل لما تنزل أمطار، أمطار أمطار غزيرة، فتنظر إلى آبار في منطقة ما تجدها أن البئر قد ارتفع منسوبه، ترى مو ارتفع منسوبه لأنه نزلت فيه قطرات، عادي البئر ترى ممكن يكون مغطى، بس ليش ارتفع منسوبه؟ من الأرض تحت، من كثرة الأمطار الماء انتشر تحت، فتجد أن عينا من العيون التي كانت قبل 40 سنة تنبض بمائها أو تبض بمائها جفت ثم رجعت. رجعت ليش؟ لأن الماء نزل، لا يعني مو أنه شيء مباشر، الأرض كلها سقيت. لما تسقى الأرض الأصلية الأساسية ينعكس هذا على الفروع، البئر ترتفع، يرتفع منسوبها، العين الجافة ترجع. فنحن اليوم شباب في زمن فيه جفاف، إذا نزل المطر، المطر هنا تحديدا هو المعاني الإيمانية والتزكوية والعلوم المرتبطة بالوحي والشريعة، بالوحي خاصة يعني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الحالة في حلقات التحفيظ وفي المعاهد وفي المراكز هي العناية بالإحياء الإيماني وإحياء الهمم والعزائم، سينعكس هذا على الشباب بزيادة المستوى الإيماني، وبالتالي تحتاج في ذلك الوقت إلى الضوابط والمنهجيات، إنك ما تتجاوز، تنتبه من الغلو، تنتبه من كذا، تنتبه من كذا. واضح؟ هي بحسب. أحيانا في أزمنة لشدة الجفاف، ها؟ ترى ستكون من أهم رسائل المصلحين التحذير من الإلحاد. إحنا الحين ما إحنا نتكلم عن زيادة العبادة، ولا حتى نتكلم عن نقص العبادة، إحنا نتكلم عن أصل الدين وأصل الإيمان. إنه يا جماعة ترى والله الدين صح، يعني لا تلحدوا يا جماعة، وتبدأ تتكلم ممكن واحد يكثر من الحديث في كل مقام، وهذا عن دلائل اليقين وتعزيز اليقين. من فقه الداعية أن ينظر إلى الزمن والمرحلة والاحتياج إليها. في زمن من الأزمان يكون الاحتياج الكبير للحديث عن يعني تعزيز اليقين والإلحاد وتعزيز اليقين ومحاربة الإلحاد وما إلى ذلك. في زمن آخر يكون الحاجة إلى كذا وهكذا. جيد، وقد تستمر الحاجة يعني هنا وهناك، لكن تظل يعني خلنا نقول هناك حاجة غالبة بحسب متطلب ذلك الزمن. واضح؟ هاي كلها فوائد استطرادية. المعنى الأساسي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه عبد الله بن عمرو في ذلك الموقف وجهه باستحضار هدي نبي من الأنبياء، وجهه باستحضار هدي نبي من الأنبياء، فجعله لعبد الله بن عمرو أنموذجا ومعيارا. وهذا هو المعنى الذي أريد الوصول إليه، أن المؤمن يحتاج إلى هدي الأنبياء في مختلف شؤونه، في التعبد، في الصبر، في التضحية، في البذل، في طول الـ يعني الصبر على طول الطريق. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما إلى آخره. وهذا من الخير العميم الذي يمكن أن ينال الإنسان المؤمن. يعني فرق بين مؤمن يعيش مع هدي الأنبياء دائما ويركز على هدي الأنبياء دائما، وبين مؤمن يغيب عنه هدي الأنبياء. ومن الوسائل التي تعزز من قيمة هدي الأنبياء بالنسبة للشاب، بالنسبة للإنسان المؤمن عموما، هو مدى عنايته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إياك أن تجعل حظك من علوم الإسلام، ها، وحظك من التدين مجموعة كتب متفرقة تقرأها هنا وهناك ومحافظة على بعض الأمور التعبدية الأساسية وفقط. أنا ما أقول إنه هذا حرام، ولكن أقول بالنسبة للمعالي، بالنسبة لمن يريد يعني زكاء النفس حقا وصلاح الأحوال حقا، فلا بد أن يكون له ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال ومن نافذة ومن بوابة كتاب الله سيجد، يعني احنا نتخيل ان كتاب الله كالبيت الذي له نوافذ. جيد، كالبيت الذي له نوافذ، كل نافذة منها تطل على مشهد وزاوية غير الأخرى. جيد، نافذة تطل على هدي الأنبياء والمرسلين، نافذة تطل على الجنة ونعيمها، نافذة تطل على النار وأهوالها، ونافذة تطل على أسماء الله وصفاته والعلم به، وهذه كلها موضوعات الوحي، موضوعات القرآن. تخيل أن إنسانا يسير 20 أو 30 سنة في طريق الالتزام وهذه النوافذ يعني مشوشة لديه أو مغلقة، وإنما حظه يعني موضوعات متفرقة هنا وهناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه، وممن يسير على هدي الأنبياء والمرسلين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الأنبياء في جنته بفضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، إنه هو الحميد المجيد، ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.